يدري ماذا في جهله. زين يدفع هذه البذرين من عنده على ان يكون لماء في الارض ما يربط على وسيل المياه ورؤوس الجداول او هذه القطعه والباقي للعامل فنهوا عن ذلك لبدء من الغار. والله جهله حالك للمدينه تحت المدينه كيف كذا تحت المعمر تحت ايش احنا كيف كيف فهمت اذا قلت تريد او النصف انت عينت مش قلوب الشيء اللي مش ينبت هنا وش وقلك ينبت ولا ينبت لكن اذا قلت الثلث او النصف الغلة انت مش شاكل انت وصحبك اهلك كل شيء رامش كل شيء كان شي بركة قليلة الثلث منه كان كثيرا الثلث منه او نصف ديك الثلث او ديك النصف كي حد كي واحد نوع ديك وقلك وفينا ودي التحديد بخلاف يدخل له ما ينبت هنا على ضفاف السواقي او في رأس الجوار لا فيه لا فيه غير هيك هولا عميني عم ثني عم عميني ضيف عميني الى المثنى عمي كتحذفني اجل الاضافه وليا كتغضم مع المثنى تغضم مع المتكلم مش بغل الممالك ها كان رضي الله عنه كان دائم علاش قالوا مجعفر المصري واش قلنا واش قال نسينا قال الملك خلوه قالوا دع عنك تشديدات من عمر ايش ما ترخصت ابن عباس قالوا زعما هذا المبطأ اذا اردت ان يوصل الى الامصار يعمل بما فيه ترخص منه ترخصت ابن عباس وتشديدات من عمر قالوا لا قالوا هناك حادث هناك صحابه تنقلوا هناك وهناك رواد يعني رووا حادث لما وما برغوا من حادث يعمل بما فيه فهذا كان الملك رحمه الله تورع ورع شوف العلماء كيفاش كانوا يتورعوا عندك الناس يعني يتدينوا بالاشياء اللي يبغاهم مع ان الموطأ كان كيتحرى تقول لك اول رجل تكلم في الرجال وعمل واحد كان واحد ضابط في الرجال من علماء الحديث اول واحد كان احسن ما يقولوا في الترجمه ديالو اول واحد تكلم في الرجال ويعني وكان عنده والموطأ جماعات من الفقه والحديث موطأ كتاب فقه وحديث هنا كيجي في مثلا آراء بعض الصحابة مسألة بلغة بعض الصحابة فقه الصحابة على كل حال كتاب جمع بين الفقه وبين الحديث دخل الأندلس وتولى هناك قضاء وهو أنشر المذهب المالكي كما هو اللي يروي الموطأ هو الموطأ اللي نقرأه نحن المغاربة يقرأ به كان عنده رواية ابن وهب هذاك شعلة ابن وهب كان رواية الحسن الشيباني كان القعنبي كيف غوات مزين نحا أخا وإلا فليمسكها وخصوص الصحابة ما كان عندهم شيء مهاجرين ياك ولكن لما وقعت التوسعة على الناس أباح النبي صلى الله عليه وسلم كان على الأرض أباح المزرعة كان على الأرض فحال الدخار لهم أباح أنا من هي كانت أول أمر على الناس وكون المهاجرين ليس لهم أرض فأمر لما مش الناس يقول له هو النهي عن المسألة العلة فإذا زالت العلة جاء الجواز كيكون يعني تكون مسألة جائزة ولكن يأتي يطرأ هناك مانع يش لعلة فينهى عن تلك المسألة فإذا زالت تلك العلة عاد الجواز زالت العلة كل شيء الانسان كيتصرف من الكون ذكرت منه هذيك سمعناها اذا الانسان عنده ملك كيملكو بغى يكره كره بغى ما تقولوش ما تكرهش هذه التحجير الحجر على التصرف ما تقول لذلك سيدنا يوسف ماشي منع لاجل الناس منع الناس لاجل الحاجه الناس كانوا محتاجين بيقول لهم ما تكرهوش علاش هي الاخوه كانت موجوده بين المهاجرين الانصار تنازلوا لهم عن الديار وشاطرهم الثمار ها كانت واحد الاخوه كبيره بس في بدايه الامر كان خصو باش يحاول اخي من مهاجر مصر مساله معروفه في السيره ها فكانت المساله معقوله كانوا لازم يقول ما تكرهش لان المهاجرين ما عندهمش باش يكرهوا باقينا ها بحال عواد بن الصمد ياخذ اجره من ايش؟ من الصفا عاود نفس بحال معنى هذا ها مش ما تشكل هذا فقراء الصفا لان قال لك مين باغي يقول لك ان الناس ما عندهمش تدخل منهم هذا هو هم الخلفاء الراشدون يعني كانوا يعملون بهذه النظرة عمر واستقوا عمر إلى آخره كلهم مزرعة. إذن كيف يمشي يوقفوا عن الحديث؟ إيش رافع؟ إيش رافع من خديش زيد ويرفق الرفق والإنسان يفقه يكون شيء إنسان في هذيك فينا هي وجود الرفق والمجتمع بين هنيا مو عيش كيش اللي ديفك أعرف الطرفين المنافسة عالية فيهم قمة الأنفة والشهامة ما يرضوش. شوف الأنصار كيفاش كانوا أيضا فيهم الإيثار ومدحهم الأشغال ويثلون على أنفسهم كانوا بهم خصاصة مدحهم الله بهذا المدح يثلون يعني الإيثار مع أنهم محتاجين. الإنسان يفضل أخاه عن نفسه مع أنه محتاج. اليوم أقول إلى آخره جالس عنده الملاير وجالس الكرش ديالو بحال بحال الخلا. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جعل شي جمال بقرن شي فشي كلهم كانوا فشي غزوة. قال من كان له ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر أصناف من المال حتى قلنا إنه ليس لأحد حق في فضل. من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال لك وذكر أصناف يعني فضل ما ذاك الشيء اللي شطلك لا عندك كفاية ذلك ما عندك كفاية عندك مثلا ذو السيارات قال لك سيارة أعطيهم خلي هذا من كان له فضل فضل ظهر الظهر مرض بها الشيء الذي يركب كسعكة الجمال والأخير والخيل هذا الذي يركب. كان من كان له فضل زاد عندك الأكل موجود كثير وشيء زائد أعطين خلق ما تخليش. قال له وهذا كان يأخذ أبو ذر كان يحرق أبو ذر كان من رضي الله عنه كان من مذهبه أنه لا يجوز الإنسان أن علاش كيقول هذا أبو ذر الاشتراكي هذا الكلاب الاشتراكيين من هنا جابوه. كان من مذهبه رضي الله عنه أنه لا يجوز الإنسان أن يتملك أكثر مما يحتاجه. مثلا عندك الدار ديالك في السكن ما يجوزكش تزيد في الخطة ديالك. عندك سيارة واحدة بارك الله فيك فيك باقي قصير مقصود. وعلاش كان هو الدبز مع معاوية رضي الله عنه فهم ربنا فهم ربنا ماشي المعنى جو هذا كيف قال لك هو الضر الاشتراكي هي الهجيج الاشتراكي هذه مذاهب وضعية هذه الكفرة والاشتراكية معناها يعني كنطلق من ايش من كنطلق من الإلحاد أغلب كذا ولكن كذا كاين الاشتراكية اللي هي مثلا ما كت مو حديث يعني المقصود بالله هو القسم وأعلموا هذاك الخبر ديال أنا مشي أنا والله أعلم أنا والله أعلم بحديث يحلف تقول أنا أعلم بحديث ما رواه من زيد من رافع بن خديج روى الحديث وما عرفش يعني اختل وقالوا فيه خلل أتى يعني فيه بتر والكلام بأوله وبأخره الكلام مش يدخل لهم مقطع في النص مش حتى يعني تذهب معناه الكلام يخص يكون زيد إنما وعزيزي كم تغفر الله لرافع أنا والله أعلم بالحديث منه إنما خاص أنصر لما جو كتاب نسوعة سنين وظمة قلنا شو ما تكونش إذا كان هناك ظرفية خاصة لما نهى سنين وظمة عن كراء المدرح ولكن رافع من خدش ما يمشي هذا الرواية هذه الأصل الحديث حتى يظهر لنا الكلام بأوله وآخره مش الكلام يجي تخصمه وتخليه يعني ماذا نجول له زين فروى النهي غير حال تكونه غير راوي أوله فروى النهي هذا يعني رافع من خدش حال تكونه لخص يقول إن كان شأنكم فلا تكون يعني تا سبب الاختلاف بين الأنصار عندك الأنصار اللي جوا نفس الاسم وبينوا شنو كذا عاد خلوا إن كان شأنكم فلا إذا فالنهي ليس مطلقا وإنما على ظروف خاصة لحاجة الناس كما تقدم حينما تزول الحاجة يعني يأتي الجواز زين فروى النهي غير راود وليس قصير بذل فأخلى بالمقصود يعني المقصود ديال الحديث وهو أن النهي توجه وانصب على ظروف كانت يعني تحيط بالمجتمع الأنصار والمهاجرين وحاجة المهاجرين وأن المهاجرين في حاجة إلى رفق وأنه أمرهم أن يتمانعوا أن يتمانعوا يبذلوا وقت البذل فحينما توسع الله على المهاجرين وطش هناك ضيقة ابتدأ أباح لهم أن يتصرفوا بأملاكهم كما شاء إذن هذا المعنى هذا الإخلاء المقصود فلذلك رافع بن خديج طلع هذا نقد زين زيد بن ثابت بن عباس رضي الله عنه وزي ما تعرفوا أن الآفة جت الحديث من كون رافع بن خديج انها الدكين هي ما عرفش ما ما ما مروش الحديث من اوله تعرف النهي علاش علاش كان النهي ما كانش مطلقا كان طيب كان هذا شأنه كفرا قال النهي غير وراء من اوله فاخل بالمقصود وما الاعتذار عن الجهاله الاجراتي قد صح ذلك وكافر لنا فقدي قال لك ما يقول لك يقول لك يودي النهي يمكن يكون الجهاله الجهاله بالقدر وكذا ما قال لك القدر بالنفقه النفقه المرضعه والنفقه ديال ايش ديال وسفكنا وكذا قال لك فيها فيها جهاله ومع ذلك الاسلام اقر ذلك امر بذلك وعلى ان الجهاله انا مرتفع باش بتحديد ايش الكميه شنو الكميه ثلث او نصف الجهاله كتكون فيما اذا قلوا اللي يمشي ينبت على هذه الحاشيه ديال السقيه هو اللي يديه وهذاك شكون اللي قال لك ينبت ولا ما ينبتش دابا حنا مثلا الناس مزروع الزريعه صافي شتو صافي ها الناس كتشوف السماء شوف السماء شوف فوق منها واش مراتش ومش باش يقولوا من ارين تقوا الله ونحيوا المناكر ها صافي وضوء منه وكاش يسمع لكم ما كاينش ما يفكروا فيها لا تجار ولا راسمالين ولكن الجهاله ما كاينش بان ما يتحدد النصف ديال كما يقول لك النصف ديال الغله او الثلث راه تحدد ما بقاش الجهاله ما بقاش قد حد يعني النصف وكذا وجاء النص فقط على الكل وجاء النص ما بقى ما بقاش نتكلف جاء النص اللي كيبيح الكراء ديال الارض ما بقاش فيها لا ما بقاش نتكلفوها وكذا هذه مش بالكذا ما بقاش اذا الراوي اللي روح ما روحش بيتمه فجاءت الاثم من هذا الاخلال بروايه الحديث والحمد لله العالمين والكراء الارض جاهز بما يخرج اما بجزء معلوم او بما يخرج منها كما هو كما هي معاملته هي خبر والحمد لله رب العالمين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حرام لم يعطيه رواه البخاري وفي لفظ البخاري ولو علم اما هذا مصيبه اخرى هذا كحسن الحياه هذه مصيبه هذا كيكرر الحياه يكون شريف الاسم نسال الله العافيه نعم لو كان أيوه حرام منين؟ لو كان أيوه حرام إنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يعطيش حرام واش سيدي صلى الله عليه وسلم يعطي واحد حاجة يعني جاي حرام يعطيها؟ أبدا معنى حينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن هذا يعني أن هذا الأجر على أن هذه الحجامة مباحة. ثم ينتهي النسخة أنه كان حرام ثم أبيحه هو صحيحا تقديم النسخ وتأخير النسخ هذا لابد لأن من شرط النسخ أن نعرف تاريخ النصين النص المنسوخ يكون متقدم والنص الناسخ يكون متأخر لابد منه مزيد صرفوا في بعض الشؤون بحال الدوب ديالك بحال الرقيق لأن هذا من النفقة التي تجب على الإنسان خصوصا ينفق على الدوب ديالو على حلو هذا ما ينفقوش على نصه وعلى رافع بن خيط شو الصوفي كيف بده يقولوا ابن العربي الحاتمي وشي هو على كل حال ما كيف يفرقوا كلهم عربي حاتمي حقا المعربي قالوا هنا مصدر ايه فعل ايه اجرته هذا مضاف أضيف إلى فاعله وكمال مفعوله الأول ومفعوله الثاني لأنه أعطى تتعدى إلى مفعوله أعطاه كذا بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو معارف قاعدة أن المصدر يعمل عمل فعله إن كان فعله متعديا يكون متعديا إن كان فعله لازم شو المتعدي هو الذي ينصب المفعول وقد يتعدى الفعل إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة هذاك أعطاك تعدين مفعول حيث أن أعطاك تعدين مفعول كذلك مصدر يعمل عمل فعله إعطائه هذا أضيف إلى فاعله إيه والحجم هذاك مفعول الأول أجرد هذاك مفعول الثاني أعطيت زيدان درهما مثلا أنا من زيدان ديال الحوي أعطيت زيدان درهما وماذا يمكن من نصف الأفرح في عمله لأن محل الجواز ما إذا هذا من أعلم يأخذه حرام يك قال إيش قال من شو تقول لي؟ لأن محل الجواز ما إذا كانت أجرته على عمل معلوم. لا قل قل قبل قبل. وأما حديث من السحفي كسب الأحجام قد سرّوا هذا الحديث أنه أريد السحفي عدم الطيب. إيه. أيد ذلك إعطاؤه صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته. قال ابن العربي يجمع بينه وبين إعطائه صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت أجرته على عمل معلوم. ومحل الجريمة إذا كانت أجرته على عمل مجهول. قلت هذا بناء على أن محل الجواز هذا الجمع هذا اللي يذكره ابن العربي بناء على أن ما يأخذوا الحرم هذا قاعد مش نفرقه يقولوا فوقش كي يأخذ الحرم هنا فيما إذا كان على أجر إيش مجهول إذا كان أجر معلوم فهو جائز هذا هو زين. إنما كنت أنا من الأشياء التي تجب على المسلم للمسلم إعانته بها عند الاحتياج فما كان ينبغي أن يأخذ على ذلك أجرا. رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أدرت أنا خصوم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدا ورجل أعطى ثمنه ورجل استجار أجرا فاستوفى منه ما لم يعطي أجرا رواه مسلم. فيه دلالة على شدة جرم ما ذكر وأنه تعالى يخصي يعني الله سبحانه وتعالى أو أعطى الأمانة بما شرعته من ديني حيث شرعته من ديني. مثلا الأزواج التي الزوجة التي تزوجها الإنسان هي أمانة من عنده هيك مش كيف أحسن فروجها لنا بيش شو قال الحديث بكلمة الله كلمة الله. فإذا الإنسان كيستحل الفرج باش الله تعالى ما قالك شيء أعطاك يعني المرأة باش قال أمرك أن تحفظ أن تحافظ عليها وأن تعاشرها بالمعروف لأنك استحللت فرجها باش بكلمة الله تعالى كتزوجة على طاعة الله ورسوله. إذا معناه هنا تقصك ما تقدرش هالعهد أنك أعطيتها الأمانة باش بالله تعالى بشريعة بكلمة الله تعالى نالي. إما أنه مرض أنه حلف فانكتل العهد ديالو ديال الحلف ما وقفش يعني ما برش اليمين ديالو أو أنه أعطى العهد باش بكلمة بشريعة الأمان أعطاه باش بشريعة من شرائع بتعالم مثلا هذه الكلمة قلنا على طاعة الله ورسوله في زوجها على طاعة الله ورسوله. إذا معناه أنك أخذت هذه المرأة على أنها أمان الله تعالى أحللك فرجها باش يجل أنت يعني أن تحفظها في إيش في نفسها وأن تعاشرها بالمعروف إلى آخره الشيء الذي أخذه الله على الإنسان. هنا إذا غدر الإنسان تكون صلى فيه يعني كنا عهود الإنسان تكون هذا راه كيكون صلى عليه بالإنسان. هو الحديث ورد أن الغصن من جنب أمانة كأن ورد أن الغصن من جنب أمانة ما أتمنى الله تعالى عبد على الجنب ورد بعض الحديث انه يعني كان الانسان قصير البال تعلم الاسلام يلي كيكون الانسان قصير البال واذا كان الانسان الله تعالى خصمه يوم القيامه غادي يفهم شنو غتقول له الله يدافع عن المظلومين يدافع عني يدافع ضد الظالمين الدنيا الله تعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا الحديث اللي ورد أن عوث يعني المسألة اللي ورد ثلاثة الذين انطبق عليهم الغرب رجل استأجر أجيرا إيش فنمى له أجرته حتى عاد إليه فوجد له عنده إيش كثير من الشياه وكذا فقال له أعطني حقي قال له ما تراه كله حقك فقال له ما تضحش لي قال أنا أقول أحد الثلاثة الذين انطبق على المرأة ذلك الذي كان يعامل كان يبر بوالديه والشخص الثالث كان يعني كان قد يعني عاشق ابنة عمه فيعني بعد ما كانت من نفسه يعني تقى الله تعالى بسبب هذا قد توسل إلى الله تعالى لأن يعني الحجر قال لك صخرة كبيرة يعني هبطت من جبل فأطبقت يعني كانوا ماشيين في صفر وجا الشتاء ودخلوا الشي مغارة يعني فسقطت يعني صخرة من أعلى الجبل وأغلقت عليهم أطلقت عليهم النار. فكل واحد يدعي الله تعالى بعمل بعمل صالح. كلهم دعوا الله تعالى حتى تزحزحت الصخرة عن عن باب الغار فخرجوا. العمل الصالح عمل فيه إخلاص لله تعالى. زين وما تخلي له حق يعني المسلمين الآن إذا أنت كنت أجرا عنده وذهبت الآن هل سيأتني بك هذا الأدينة؟ الشيخ يقول لك ينمي لك المال دي لك وحتى توجد أنت تبارك الله ها مال كثير ثروة كثيرة. كيف من هذا الذي من هذا الإنسان الذي يغلب نفسه ويقهرها حتى يكون في هذا المستوى؟ نرجو له احنا في هذا المستوى ينظر لك ساعة يكون أمريكا ما اطنشأت قتل تعليق رسول الله ولا أي دولة في العالم. نرجو له فهذه من كرامته هذه من كرامته هي من كرامة الأولياء بصح هذه الأخوة الخوي مش كرامة الأولياء تقوم اتق الله ترى عجبا. فهؤلاء الثلاثة كانوا مشوا شكون اللي غادي يصنع الصخر شكون يقولوا كلاي ما يحرم ما يقدرش إذا زعم شوف هذا الإنسان اللي هو أقوى أقوى إنسان في العالم ها الرجل الحديد اللي كيشوفك كتشوف ذاك اللي هذا الرجل الحديد كتشوفوه ما كاينش ولكن قوة الإيمان والتقوى ومراقبة الله تعالى كتشوف الغرائب تشوف العجائب في كم سنين ما عندهم غير يدوش حاجة من هادشي ها الحلال ما حل بيد الحرام ما حل بيد مش الحلال ما أحله الله الحرام ما حرمه الله اللي حل في يده هذاك هو الحل عاد شده في يده صافي والحرام عالم مش اتحرمت من يده ما طاحش في يده هذا تعريف الحرام أن عندنا الحلال شنو ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. أما هذا الحلال هو عاد في يده صافي هذا حلال حلت في يده والحرام مش اتحرمت من يده مش الجبل عندهم يقولوا حرام سوانا ديك الحيده انا ملي جيت نسكب على الجج كنسك الجبل حرام حرام الدابا يقول حرام سوانا كنعرف حرام هي الحدا تقول تما الحديه عربي تسمى الحدا كتدور كنزيدوا تهموها ويوم يوم كذا من تعجب ربنا كانت سيدة عائشة تقول لها ذيك هذا كانت تهموها مسكينة كذا شي مردة شي شي شي حذاء مثلا شي سبنية شي شي هذا شي سبنية شي شي, شي درية دتها حسب لها شي شي حاجة في راس المصر دتها قالوا لن تدي تدي سبنية دي تدي درية شوف شو هاتف شوف الفرش ديالها رضي الله عنها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذاك سبب استمس هي ما هي تما بقت تما وديك ودي الحذاء طيح ديك تسميه بعد ما عدوها وكشفوا لها العوره ديالها شفتوا لها زعما ديك القط هي كانت تقول يوم كذا من تعجب ربنا يعني كتقول واحد البيت الشعر بان الله تعالى انقذها من كفر بسبب وجدت تقوم تقوم من المسجد هذا الامان رسول الله رضي الله عنه فجاء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال منين ماتت ذهبوا يعني أقبروها ليلا ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان سيدي كان في الليل الدماغش قال لهم عيش قال لهم عيش ما تعلموني شيء هلا أذنتموني فذهبوا وصلى عليها في قبرها يا الله كانت تقوم المزيد فأنا أقول لهم هذه سبحانه حيث أجت يعني وانقضت على بنتين فخطفت يعني حسب لها شي حاجة شي طيب وش أجت فضل السمنية وقالوا لن تديها كشو العمل ومشيت هربت مسكينة جت عند أمنة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت تقول واحد البيت دائما تقول الله سبحانه وتعالى انقذها منه بسبب هذه التهمه هذه في حالها حتى استمت وماتت رضي الله عنها كانت تقوم المسجد قال يعني تدخل المسجد تنظف المسجد تقوم المسجد يعني توظفه زيد يمشي مال اتاثره اقتنيه وانما هي مال يقول ليس بمال يعني حتى تقول يعني كذا وإنما أنا يعني أرمي به أرمي عن أرمي عنها أنا أرمي عنها وكين عليها وعنها يعني وكين عنها وكين رواية عنها يعني مش كل على على على معنى عن يعني هتقول رموه أنقص المحيلة مجوزة هذه أرمي عنها أرمي عنها بسبيل الله يعني أنا مش نعملها ما غادي كل شيء يعني مش نتخذها يعني لا جهة بسبيل الله ما ليس أتخذها من أدخل وإنما أنا إيش أرمي أنا يعني المال الذي أعطوني من هذا سأجاهد في سبيل الله تعالى ليس هي المال العظيم شيء مال زعما زيد أرمي عليها في سبيل الله فأتيته فأتيته أتيته الله رجل أهدى إلي قوسا مما كنت أعلمه الكتاب والقرآن ولتسقي بماله فقط فوق النار ولها. فاختلف العلماء في العمل الحديث، فذهب الجمهور ومالك الشافعي إلى دواتي أخذ لك على تعليم القرآن سواء كان تعلمه صغيرا أو كبيرا، ولو تعيا تعليمه على المعلمين عملا في حديث ابن عباس ويؤيده ما يأتي في النكاح من جعله صلى الله عليه وسلم تعليم الرجل لامرأته القرآن مهرا لها. تعليم الرجل لامرأته القرآن، ياك ليش نقول القرآن؟ ها؟ يمن تعليم مصدر تعليم الرجل القرآن، هذيك مفعول ليش مفعول ثاني هذيك مفعول بينهم، تعليم الرجل لامرأته هذيك مفعول، هذيك مفعول الأول، وتقول تعليم الرجل امرأته القرآن، علمت المرأة القرآن، هذا هو المفهوم. كتاب ذاته وتتعدي المفهومين علم تضعيف، لأن يعني القاعدة أن الفعل إذا كان مخففا وضعيفا فإن ذلك تضعيف يكون اسم أسباب تعديل. تقول علمته، هذا مش علمته الكتابة، علمته أنا عرفته بنفسي، لكن تقول علمته علم مش علمه، ولكن إذا أردت أن ترده أيضا متعديا إلى واحد تقول علمته فتعلم مطوع أو طوع المعدل واحد من أسباب عدم التعديل. ولكن تعلم الكتابة أصبح يتعدى إلى مفعول واحد، هذا شنو الاسم؟ مطوع، يعني المطوع كما قلنا هو قبول أثر الفعل السابق، تعدكم دوم تبدأ مطوع هو قبول أثر السابق، كسرته فتكسر وقبول أثر الفعل السابق، علمته فتعلم، يعني كيف أفعال كيكون فيها يعني تعديل، علقته فتعلق، هذا هو كسرته فانكسر، يعني كتكون ذيك المطوعات يكون سبب من أسباب عدم التعديل، كيكون الفعل الأول كيتعدى إلى مفعول واحد كيولي لازم، لكن كيتعدى إلى مفعولين كيولي يتعدى إلى مفعول واحد، ها؟ هذا هو. وحديث عبادة لا يعارض حديث ابن عباس، إن حديث ابن عباس صحيح حديث عبادة في روايته وغيره من زياد اختلفوا فيه، واستنكر أحمد واستنكر أحمد حديثه، وفي الأسود بن كبيه الأسود بن ثعلبة فيه ما قال، فلا يعارض الحديث الثالث. لكن المعارضة بين الصحيحين وبين الصحيحين في القمة ما فيه مقال، لكن تعارض تخصق من الشيئين في مستوى مستوى نصين مستوى سواء واحد. ولو صح فإنه محمول على أن عبادة كان متبرعا بالإحسان وبالتعليم غير قاصد لأخذ الأجر، حالة تكون غير قاصد. فحذره صلى الله عليه وسلم من إبطال أجره وتوعب أنا من إبطال أجره، مش من أقصد أجر الفلوس، من إبطال أجره يعني أجر ثواب، يعني إنسان إذا كان هو محتسب متبرع محتسب ويمشي يقبض الأجرات يكونها هالثواب مش يزيد في السنة، هذا بعد الناس يقرأوا حسنت والله ومجعل ثواب ما قرناه في صحيفة فلان، سبحان الله أنت صافي أنت استغني صافي. يكفي الإنسان أنه استغنى عن الثواب ربي سبحانه وتعالى، الإنسان في حاجة إلى الثواب. وإذا العلماء قالوا إنه لا يثار بالقربة، إذا كنت في الصف الأول ما يجدوكش تقول محمد يا سنجي تفضل الصف، وخليك تشوفك ما تقولوش في الصف، أنت الصف الأول سيدنا تقول لو علم الناس أمات المدعية وما الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يستهموا عليه، أنت في الصف الأول هذا أفضل أفضل أفضل مكان أنت فيه، إذا شي واحد جاء تقول له جيت تفضل إذا أنت مغبون، فإذا إيش زاهد استخف أو إيش تخف الصف الأول، ولو كان هذا الشخص أيا كان وإن كان سيدنا أسمك يقول لي يليني منكم أولي أحلامي والنهى، تخص يكون في الصف الأول أهل العقول وأهل العلم، حتى إذا وقع ما وقع الإمام يكونوا هم في المقدمة يدقوا الأمر، إما لمشي استخلاف أو كذا أو إذا وقع شيء حاجة إذا اضطج عليه فإنهم يفتحون يفتحوا له، يعني وقع شيء في سيارة شيء حاجة في القرآن يرتجع الإمام فيأتي أولئك المأمون القارنون يعرفون كيف يعالجوا، ما إحنا كجوا أسطول عليك أسطول الصورة بيدي شين نشوف شكل حدث أهل يوم مثلا عندهم معرفة شوية طب تقول أنا جوهم سكن فيها إيش تأخر شو هذا فين أنا متقاعد هيدا ما عندهم شو يعرف شي تاي متقاعد إنك سبوه مالي ولا زين. وفي أخذ الأجرة من أهل الصفة بخصوصهم كراهية ودناءة لأنهم لا سنفوا حق لأنهم ناس فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذوا المال منهم مكروه وذهب يعطيهم ما نقصد نعطيهم كيف تدخل منهم وذهب الهادري والحنفي وغيرهما إلى تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن مستدلين بحديث عبادة فيما عرفت فيه قليلا. نعم استدرد البخاري إيه البخاري استدرد رحمه الله أنا في الباب هذا باب الرقية صدر تعليم القرآن بناء وهذا يقول البخاري عندهم قاضي فقهم تراجمه إذا البخاري جاب واحد الحديث واحد الباب فلا بد أن يأتي أنه لنكتة أتى بذلك الحديث مش غير كيجيبوها الحديث الباب كانت معقودة إيش للرقية ولكن جاب الحديث ديال تعليم إذا هذا ما يدلنا على أن البخاري يرى رحمه الله أن أخذ الأجرة على القرآن على تعليم القرآن أو على الرقية تحرف كيف الكل جيد سواء أخذ الإنسان على تعليم القرآن على تعليم القرآن مش على تعليم مش هو القراية كارحناكو هذا لا التعليم مجهود حفظه وتستظهر له فده هذا كيتسمى تعليم مجهود التعليم هو يعني واحد المجهود مصدر هذا مجهود فهمت ولا أما اللي كيبيع الفتاوي هذا كيبيع الفتاوي يقولنا هذا عنده كلمة تعليم فإذا هذا مثل البخاري رحمه الله أن الإنسان الراقي والمعلم الكل جائز له أن يأخذ أجره هذا مذهبه ولذلك استطرد معنا استطرد وذلك الشيء في غير محلي لمناسبة استطرد وذلك الشيء في غير محلي لمناسبة المناسبة التي مثلا رأى البخاري رحمه الله أن الكل يجوز أخذ الأجرة وأن كلا الأمرين سواء أخذ الأجرة كان عن طريق الرقية أو عن طريق التعليم جائز مزيد نعم استدرك البخاري ذكر أخذ الأجرة على الرقية وهي الباب فأخرج من حديث أبي سعيد في رقية بعض الصحابة في بعض العرب وأنه لم يرقه حتى شرق لم يرقه يعني من رقى يرقي كين رقي يرقى بمعنى صاعدة ولن نؤمن لرقية كيف ترقى رقية الأنبياء قال موسى في تحية الأمزير كيف ترقى من رقية يرقى صاعدة رقاه يرقي بمعنى أنه يعني عالجه القرآن عالجه باش القرآن أو بأدعية نبوية شريفة إذن هذه أرقي الشخص بمعنى وعالجه بالقرآن أو بالأدعية النبوية هي هذا هو أرقي ورقي يرقى بمعنى يصعد فإلى يفعل رقى يرقي وافتح موضع الكسر في المبني من فعل كمال الملك فاشف تصرف لم يتلف عنه فتح موضع الكسر في المبني من فعله فعل دائما يفعله شرب يشرب علم يعلم تعب يتعب فرح يفرح هذه قاعدة دائما المكسور إذا كان فعل الثلاثي في المضارع يفعل دائما ما كانش فعل يفعله ما كانش كانش فعل يفعله ما كانش فعل يفعله وافتح موضع الكسر في المبني من فعله والضم من فعول الزم في المضارع كما إذا كان فاعل بالضم دائما تخص يكون يفعله في المضارع دائما ضرب يضرب وشرف يشرف كرم يكرم دائما هذه قاعدة في الثلاثي إذا كان فاعل يأتي مضارع الوزن يفعله وإذا كان فاعل يأتي مضارع الوزن يفعله هذه قاعدة أما إذا كان فعل كيما يجي على وزن يفعله أو على وزن يفعله أو على وزن يفعله فعل إذا كان فتح العين كيجي المضارع ديالو الوجوه الثلاثة يفعل يعني العين ديالو كتكون مفتوحة ومضمومة مكسورة فعل يفعل ويفعل ويفعل ولكن فاعل لا تأتي إلا على وزن يفعل فاعل يأتي على وزن يفعل والضم من فاعل الزم في المضارع المختلف ويخص بالقراءة والموتن ديال التصريف لم يتلف يخص يقراها مع الألفية إذا الإنسان حصل تكون عنده بعد اللغة في دول آلة اللغة في دول الصف زين وأنه لم يرقي حتى شرط عليه قطيع من غنم فالتفل عليه وقرأ عليه حفظ رب العالمين تفلوا أمي كيف؟ إنما المشي من الإقرار قال كل يقول التفل هو نفخ فيه شيء من مذق فيه شيء من مذق قليل كل يقول التفل بدون بدون أي شيء في شيء ما في شريك عنده كل حال. وكان في كيس دبلك يعمل كمن كيجي ناس كي تفلو في يدي ثلاثة ثم يقرأوا إخلاص معيط على ما ظهر من جسد. عندما نشيطه من عقال فانطلق شيء من العقال هو ذلك الذي الحبل الذي يربط به مثلاً دبة عقال. والله لو منعوني عقال كانوا يدون رسول الله لا أصدق الذين مثلا منعوا أن تنعوا من هذه السنة زيادة. فانطلق يمشي وما به قلبه لعلة فأوفه وشرب. ولما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. وذكر ذكر البخاري لهذه القصة في هذا الباب وإن لم تكن من الأجرة على التعليم وإنما فيها دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة القرآن لتأييد جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن لتعليما تعليما وغيره. لا فرق بين قراءة التعليم وقراءة الطب. ها صفي. وعن ابن عمر رضي الله عنه قد مشاهد المصرع الناس لأنه كان حاجة الهرب والقرآن وصفي. سبحان الله من القضية دي هذا الرقية كي جوا عند الناس ما يبغش يفتح الباب دي الناس بسلم إذا فتحت الباب دي تبقى هنا جبرنا البشر منها. الناس ما تي وخد جيت تفتح واحد باب الناس صافي ما يخليوك للطلع ولا تشوف شي حاجه. والشوارع نشوفه في قصر راقي يكون مستوى تقوى وكذا. المرقي تقصد يكون امن عنده عقيده سالمه لان الشيطان اللي كيخرب النفوس لابد هذيك الرقيه ما تكون عندها تاثير بالنسبه له لان قصدك يحتسب وعنده اخلاص الله تعالى وكذا. وهذاك المرقي تقصد يكون نفس الشيء وعنده عقيده سالمه. ما يمكن احصل مع بعض الناس كل مدة كيف انتم من ناحيه واش عندكم شي عقيده صحيحه؟ قلنا مسيحيين عند العقيده وفي البشر انا عندي عقيده صحيحه. هذه العقيده صحيحه تسلح بالاذكار وانت آية الكرسي سوره البقره اين انت منها؟ يخلص المعوذتين ولازم هالشيء وذا لكن ما ان شاء الله صحيح. ما هي؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله فيما أعلم أن الألباني الله أعلم صح هذا الحديث هذا. ولكن عندي عندي مانيش ميقن 100% يجب ماشي حاجة في صحيح الجمع الصغير يجب الله أعلم. أنا غادي نرجع إن شاء الله نشوفه وش الله أعلم. قول يجب في عرقه يجب في عرقه أصل البابية في رواية عند أبي علامة البيهقي وجاب عند الطبراني وفيها ضعف كلها ضعف لأن في حديث عمر قد يقول الألباني جمع الطرق فارتفع الحديث إلى حسن أو إلى صحيح لكل حال ثبت الحديث لأن الحديث قد يكون ضعيف إذا مشت ضعفه قد ينجبر بطرق أخرى بالطرق الموجودة للحديث. لا لخص الضعف تكون عنده واحد مكنش ضعيفة جدا يكون عنده واحد الاخر ماكش ضعيف جدا يعني الضعف اذا كان جدا اذا كان فيه كذاب لا يمكن انه جابر او اذا كان فيه متروك لا يمكن انه جابر. اذا كان ضعف شويه اما اتى من جهه الخطا حديث يعني ذلك الراوي ثقه الا انه ينسى فيه نسيان او فيه خطا او يهم كان اوهم هذا يمكن انه جابر. اما اذا كان فيه كذاب وفيه متروك كيف قال العلماء فان هذا ما ينجبرش وخرج له حتى 100,000 طريق ما ينجبرش. لأن في حديث ابن عمر شرقي بن قطاني ومحمد بن زياد الراوي عنه وكذا في مسند أبي عيار الواقي وتمامه عند البيهقي وأعلمه أجره في عمله. قال البيهقي وأعلمه أجره في عمله. أعلمه أجره شيء ما أنا أعلمه أعلمه أجره في عمله. هذا خطاب لرب العمل قصك تقول له الأجر ديالو شنو في عمله. مش مستعلم مستعلمون أجره ما كيتعلمش. أعلمه أجره يعني علمه شنو الأجر اللي عنده علمه بالأجر اللي عنده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. قال البيهقي كذا رواه أبو حنيفة وكذا في كتاب عن أبي هريرة وقيل من وجه آخر ضعيف عن مسعود في الحديث دليل على نبي تسمية حجرة الأجير على عمله لأن تكون مجهولة تؤدي إلى الشجر والخصال.